طيب محمد تلابد اليوم أسمعنا باب المنصوبات. باب المنصوبات الأسماء المنصوبات 15 وهي مفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم الله والمنادى ومفعول أجله ومفعول معه خبر كان وفواتها واسم إن وفواتها مفعول ظن وفواتها والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي ضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكما ضربه وضربها وضربهم وضربهن فالمنفصل اثنا عشر وهي هيا علي منفصل 12 وهي إيايا وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر. يلا يا سيد. باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين نحو مرفوع عليه نحو ضرب يضرب ضربا نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي ومعنوي إن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قولك نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا باب ضرب الزمان وضرب المكان ضرب الزمان وهو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم نحو نحو اليوم والليلة اليوم والليلة والليلة اليوم والليلة واليوم وليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. يلا وظرف المكان وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وإداء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك. باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المنفصل لمن به من الهيئات نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا والحال لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبه إلا معرفة. باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المنفصل لمن به من التراب نحو تصبب زيد عرقا وتفقع بكم شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نهجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها وما أشبه ذلك ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يلا يا إبراهيم. فالمستثنى بالله يوصف اذا كان كلامه تاما موجبا نحو قولك قام القوم الا زيدا وخرج الناس الا عمرا وان كان الكلام تاما نسبيا جاز فيه البدل والنصب والاستثناء نحو قولك ما قام القوم الا زيد والا زيدا وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو قولك ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير ما سوى وسوى وسوى مجرور ليس غيره والمستثنى بخلع وعاد وحاشا يجوز نصبه وجره فإن شئت قلت يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم إلا زيدا وزيدا أنت فت شيئا بدل قام القوم خلا زيدا وزيدا وعدا عمرا وعمر وحاش بكرا وبكر باب لا هياري باب لا اعلم أن لا تنصب المرفوع اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تكرر لا نحو قولك لا رجل إلا فإن تكرر جاز فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب التكرار لا نحو قولك لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكرر جاز أعمالها وجاز إذن أعمالها وإلغاؤها فإن شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قل لا رجل في الدار ولا امرأة. باب المنادى 5 أنواع المفرد العالم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. أما المفرد العالم والنكرة المقصودة في ابنان على الضمير غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة في اللغة. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجدالا لعمر وأصبتك ابتغاء معروفك. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر ببيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ومفعولا ظننت وأخواتها فقد تقدم ذكرها في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدم الثمن. أي محمد، باب المفعول لأجله. باب المفعول لأجله، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان الشرف. نحو قولك قام زيد الرجال لعمر وقصدك بابتغاء معروفك. باب المفعول معه، هو الاسم المنصوب الذي يذكر يذكر لبيان من فعل معه فعل. نحو قولك جاء الأمير وجيشا واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان أخواتها واسم إن أخواتها وفعلا لن أخواتها فقدم ذكرها في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تثبت هناك. يا خالد، باب المفعول لأجله. نعم حضرت شنت المرة اللي فاتت. هيا وسي، باب المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيان سبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجدالا لعمل وقصدتك ابتغاء معروف. باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة. واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرها في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. تقدمت هناك يا غالي حطش راكم تتكاسوا في الأخير يريح منكم، ما عادش ما صار شيء كانكم ما حفظتوش. ها في الأخير هو المفروض جد شوي انتم. عليكم السلام ورحمة الله. هيا محمد سليمان، باب المفعول لأجله. واسم إن وأخواتها هاي كان منصوبا. وأما اسم كان وخواتها، وأما خبر كان وخواتها، واسم إن وخواتها، ومفعول ظن وخواتها، فقد قدم ذكرها في المرفوعات، وكذلك التوابع. يلا يا جماعة. عليك بالزيت. طيب ها؟ يلا إذا ندخل إن شاء الله ما فيش إشكاليات في المفعول معه أو المفعول لأجله. ها في إشكاليات طبعا المنصوبات لو كثرت عليكم منصوبات 15، شوف انت لما تلاقي اسم منصوب معناها واحد من 15. ولكن مع هذا هي سهلة يعني واضحة تضح تتضح ولا ها ولا سهلة ولا لا تلقى لها عندك علة انت المفعول لأجله قلنا هو علة لما قبله لماذا قام زيد لماذا قصدتني؟ ها، والمفعول معه أيضا منصوب ولكن هو مرافق لا علاقة له بالفعل، لكنه مرافق، مرافق للفعل. جاء الأمير والجيش، يعني الجيش مهمتهم حرس الأمير، المجيئهم ليس هو المقصود أصلا، بل مجيئهم تبعا للأمير. لو لم يأتي الأمير لم يأتهم. استوى الماء والخشبة، الخشبة لا تستوي لا تتحرك، هو الماء هو اللي يصعد حتى يصل فيها. هكذا واضح إن شاء الله؟ معك الترزية لكن هي سهلة، يعني مع التدقيق بسيط، التشغيل الذهن شو بسيط تلقاها واضحة. نعم، ونجعلك مباركا، هذه نجعل، نجعل تبي مفعولين، أي مفعول ثاني، هذه نجعل، جعل نجعل، ها أي نعم. هيك الآية هي ونجعلك مباركا. لا جعلك مباركا حتى لو قعد أربعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك، أن يجعلك مباركا. شكرا. هيك المثل ولا لا؟ أن يجعلك مباركا أينما كنت، ويجعلك ممن يعطيها شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة عنوان السعادة. طيب إيش؟ نعم نعم. فإن هؤلاء الثلاثة، هي الطبعات كثيرة. نعم، فإن هؤلاء الثلاثة، لا هي بدل من هؤلاء، بدل منهم. عطف بين عليها، جاءك معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل، يا إما عطف بيان يا إما بدل منه. أربع أحكام في الطبعات، أربع أحكام، لأن ممكن الضرورة الرجوزة، ضرورة الرجز، ضرورة الشعر. وجاز في الشعر لغة الصلف، الشعر هذا مرفوع عليه القلم بالنسبة للنحو يعني. لابد لأنه برعي أشياء أخرى، برعي البحر اللي هو عليه أولى. طيب ها، إذا ندخل إن شاء الله في الباب الأخير، باب مخفوضات الأسماء، وهو طبعا أقصر الأبواب، باب المرفوعات وباب المنصوبات وباب المخفوضات. هاي إيش قال؟ المخفوضات من الأسماء ثلاثة، كي تقريبا كانوا ما رفضناش بينهم. ها، والمخفوضات ثلاثة أقسام، ها، مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية. فأما المخفوض بالحرف، ها، كما يخالف، فهو، فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى، فهو ما يخفض، فهو ما يخفض بمن وإلى، فهو ما يخفض بمن وإلى، وعن وعلى، وفي ورب، والباء والكاف واللام. لا، مرفوعاتك يا خالد، والباء، والباء والكاف واللام، وبحروف القصد. نعم، بمن، بمن مجرات، إيه صدقت، صحيح، بمن، إيه، وفي ورب، والباء والكاف واللام، وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب، وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، ثوب خز، وباب ساج، وباب ساج، وخاتم حديد. سمى بحمد. طيب اي الاقواس كانوا في شيء بالاقواس، يقولون معناها على الحكايه، هناك مره على الحكايه. احنا لما نجيب نص، انت نص بتنقله في كلام اخر تذكره كما هو، كما ورد سوره المؤمنون، سوره المؤمنون هي المفروض تقول سوره المؤمنين، الكافرون مثلا، المنافقون، لكن هنا لانها في السوره هي كيف وردت، قد افلح المؤمنون وإذا جاءك المنافقون، فهذا على الحكاية، يقول ينقل اللفظ كما هو، في سياقه يعني. طيب هاي العايدون ما وردت في نص لا لا لم ترد في نص. النص يعني اللي هو نص معتبر قرآن أو حديث أو شعر، هذا المقصود بالنص يعني. ها طيب هاي أعيد يا عبد العزيز إيش قال هون؟ باب محفوظات الأسماء. المحفوظات ثلاثة أقسام، محفوظ بالحرف ومحفوظ. المحفوظات طبعا جمع مخفوض، جمع مخفوض، المحفوظات جمع مخفوض. ها طيب محفوظ بالحرف ومحفوظ بالإضافة وتابع للمخفوض. يعني عوامل الخفض كم؟ ثلاثة بسيطة، لا هي كثيرة ولا هي صعبة، ثلاثة عوامل، يا إما بحرف خفض، يا إما بالإضافة، يا إما بتبعية، واجتمعت وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تجدها الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مجرورة بالباء، الله مجرور بالإضافة، الرحمن مجرور بالتبعية، اجتمعت في هذه الثلاث، اجتمعت فيها الثلاث. واضح هيك إن شاء الله؟ هاي طيب. فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن، هذه حروف الجر احنا مرينا عليها في المقدمة، هو زاد عليها هنا ظن شوية حرفين أو ثلاث. ها مرينا عليها وقلنا أنها حروف الجر، هذه من حروف المعاني، من حروف الجر، حروف الجر من حروف المعاني، تبدأ بمنه، من أشهر معانيها إيش؟ ها الابتداء، ها من أشهر معانيها الابتداء والتبعيض، والتبعيض هذه أشهر معاني من، ولها معاني أخرى كثيرة طبعا مرات تلقاها في السياقات، قد تأتي في سياق لا لها غيره مثلا. إيه التبعيض كثيرة، التبعيض كثيرة ولكن التعليل هو لقليل. طيب فهو ما يحفظ من، طبعا لما من لما خدناها قلنا تدخل على الاسم وعلى الضمير، تجر الاسم وتجر الضمير، قل من الكتاب وقل منه، ها من الكتاب ومنه. طيب ها بمن وإلى إلى إلى معانيها طبعا إيش؟ الغاية، انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، أيضا تجر الاسم وتجر الضمير، تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير، يقول إلى الله يقول إليه، ها أن أو عن، عن معانيها إيش؟ المجاوزة، ترك الشيء، تجاوز الشيء، وأيضا تجر الاثنين الظاهر والمضمر. وعلى على كذلك معانيها إيش؟ الاستعلاء، من معانيها الاستعلاء، وتجر الضمير وتجر الاسم الظاهر. طيب في من أشهر معانيها الظرفية وتأتي بمعنى على، من أشهر معانيها الظرفية وتأتي بمعنى على، وأيضا تجر الظاهر والمضمر في الكتاب وفيه. نعم ها ورب، رب هذه لا تدخل إلا على الاسم الظاهر النكرة، ها وكل ما رب عليه تدخل، وكل ما رب عليه تدخل فهو منكر يا رجل، هذا بيت الحريري، رب تدخل على الاسم الظاهر النكرة ومعانيها إيش؟ التقليل، التقليل، وكل ما رب عليه تدخل فهو منكر يا رجل، يعني نكرة. والباء، الباء ها الاستعانة، الإلصاق، ها السببية، أي الإلصاق، الإلصاق هنا في مرات تلقى لها معنى غريب، تأتي نيابة تأتي معنى في مثلا مرات، لكن قليلة تلقى تو في وحدة في الصفات هي أي وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، أيوة ها أيضا تجر الظاهر والمضمر، تقول بالله وتقول به، ها طيب الكاف، الكاف هذه لا تدخل إلا على الظهر، لا تجر المضمر، أي نعم تدخل على الظاهر، ومن أشهر معانيها إيش؟ التشبيه، وقد تأتي للتعليل، قد تأتي للتعليم. واذكروه كما هداكم، اذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم، كما صليت أيضا في الصلاة الإبراهيمية كما صليت، هنا الأولى للتعليل، لأن لو قلنا للتشبيه هنا يترتب عليه إن إبراهيم أفضل محمد، لأن هذه القاعدة المشبه به أفضل من المشبه دائما هكذا. لكن طبعا هو في النصوص واضح أن محمد أفضل من إبراهيم، إذن الكاف تكون إيش للتعليل، أو نخرج من هذه الخلافة. طيب تعليل تعليل تأكيد تأتي، قد تأتي قد تأتي مثلا زائدة زي ما ليس كمثله شيء. واللام اللام اللام أيضا تدخل على الظاهر والمضمر، تدخل على الظاهر والمضمر، وهي إما للملكية أو الاختصاص أو الاستحقاق، وتأتي معنى في. تعجب الآية اللي فيها معنى في يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كطي السجل في الكتاب، في الكتاب سجل وين يدخله مش في الكتاب. هكذا. هذه طبعا هي تحتاج إلى تدبر المعنى، هذا المعاني هذا تتضح من السياق يعني. ها طيب، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. القسم حروف التي يقسم بها، أيضا الواو والباء والتاء. الواو طبعا تلاحظوا أنها تخص إيش؟ ها لفظ الجلالة ولا والله، ها تخص لفظ الجلالة، ولا يذكر معها لفظ القسم. ما تقولش أقسم والله، ها لا تقول أقسم والله، الواو تخص لفظ الجلالة ولا يذكر معها لفظ القسم. ها التاء تخص لفظ الجلالة أيضا، التاء تخص لفظ الجلالة، وإن سمع ترب الكعبة وترحمن، في بعض نخلوها عن العرب، هذه سمعت عن العرب ترب الكعبة وترحمن، لكن أغلب النحويين يقولوا أنها تختص بلفظ الجلالة. نعم اي لا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، كون يعني الواو هذه يقسم بها بغير الله، هذا لله ليس لنا، ليس لنا. الباء يذكر معها لفظ القسم، هذا الفرق بين الواو والباء. اقسم بالله، اقسم بكذا، الباء يذكر معها لفظ القسم. هذه طبعا هو ذكرها هنا ليش؟ لانها ايضا حتى تجر، يعني المقسم به مجرور، المقسم به مجرور، يعني تو هذه هي عملها ايش؟ الجر، ومعناها القسم. الاولى عملها الجر، وايش معناها؟ كل حسب، كل له معنى، كل له معنى، يعني هذا الفرق بيناتها. لذلك هو تو كثير من الطلاب اذا خبطوا لما يسمعوا واحد من المشايخ مثلا يقول في للظرفيه، هو دارس انها في حرف جر، كيف في للظرفيه؟ يظن هو ان اللي قال فيه حرف جر مخطئ، لا، اللي قال فيه حرف جر تكلم عن العمل، واللي قال فيه للظرفيه تكلم عن ايش؟ عن المعنى. هي الحرف له معنى وعمل، عمله الجر معناه كذا. طيب، وبواو ربا، واو ربا ممكن هذه ما جتش في المقدمه، واو ربا اصلا في واو اسمها واو ربا، هي تلاحظوا انتم ربا في الغالب ما يكون معها واو وربا هكذا، لكن كثير تحذف ربما وتبقى الواو دالة عليها، من أمثلتها وليل، وليل كموج البحر أرخى، ها سدوله، سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى واردف إعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بليل بصبح وأنا أصبح منك. خلاص لم أيس الرجل من الحياة بكرة. قال له حتى الصبح كالليل. الشاهد فيها وليل، ها وليل، يعني الأصل ورب ليل، في حتى مثال ثاني بيضة خدر يروم، مش عارف إيش خباؤها، لا يرام خباؤها، يعني لا يرام خباؤها، أيوة، وبيضة خدر يعني هي ورب بيضة خدر هكذا. هذه الواو اسمها واو ربا، تجر ما بعدها أيضا، تجر ما بعضها ما بعدها. به مذ ومنذ، مذ ومنذ، هذه تأتي حروف جر وتأتي ظروف، تأتي حروف جر وتأتي ظروف. إذا كان حروف جر تجر أسماء الزمان، تجر الأسماء الخاصة بالزمان، وياما تكون بمعنى في ياما تكون بمعنى من، ها تأتي حروف جر وتأتي ظروف أسماء يعني. وإذا كانت حروف جر لا تجر إلا ألفاظ الزمن، لا تجر إلا ما يخص الزمن، وإذا جرت ما يخص الزمن يا ما تكون معنى فيه يا ما تكون بمعنى من. ما رأيته مذ مد شهر، مد شهر مثلا، يعني ما رأيته من شهر، ما رأيته مد أو منذ شهر، جر وتكون المعنى من، يعني لم أره من شهر أو من أو منذ شهر. ولو قلت ما رأيته مد يومنا أو منذ يومنا، إيش مقصود به؟ ما رأيته في يومنا. تأتي طبعا ظروف إذا كان جاء بعدها فعل، مثلا ما رأيته مد نجح، أو ما رأيته مد كتب الدرس، ما رأيته منذ سافر، ما رأيته منذ سافر، إيش بيكون هنا؟ ظرف، ظرف مبني طبعا، واضح هيك؟ مد ومنذ تأتي جارات، ولكن ليس دائما، تأتي جارات تجر أسماء الزمان فقط، وتكون معنى فيه أو بمعنى من، واضح؟ مثال فيه طبعا بعد حروف الجر الأخرى هي هذين كم؟ ثلاثة قدوش تجمعوهن؟ هن 22 تقريبا. فيه لعل، لعل تأتي جارة، فيه متى تأتي جارة، إن شاء الله تأخذوها في الأمام إن شاء الله في الكتب الأخرى إن شاء الله. نعم في خدينا، احنا خدينا في ثلاثة في الاستثناء أيضا، عدا وخلا وحاشا في الاستثناء، وحتى نعم حتى لم يذكرها هنا. أي نعم، طيب واضح هيك إن شاء الله. هذا المخفوض بالحرف وسهل، هو أسهلهم يعني، قبل اسم قبل حرف جر وهو مجرور يكون مجرور بالحرف. طيب وعلامات الجر تو أنتم، علامات الجر يا شيخ يوسف ترى كم علامة؟ يقولنا عدد بس، إيه بس باي. طيب كم اثنين يا فايدة؟ قال ليش لنا ثلاثة؟ لا هو قال اثنين، مزيش عليهم كسرة والياء، كسرة والياء باي. وجيء يومئذ بجهنم يا شيخ يوسف، يبقى كم علامة؟ ثلاثة. كم علامة للجر؟ ثلاث. اي كسرة والياء والفتحة، كسرة والياء والفتحة، ثلاث علامات للجر. طيب هذه علامة الجر، وهذه حروف الجر. السبب الثاني سبب الجر ايش هو؟ الإضافة. وأما المجرور بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد، غلام زيد. هنا طبعا غلام مضاف وزيد مضاف إليه، غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف إليه، زيد المجرور، إيش اللي جرى؟ توا كان عبد الحميد جاب لنا بيت الشبراوية، درى يا عبد الحميد؟ جر في الجر، أي حتى أنت بحاجة شيخ يوسف والله حطاش أنت تبخر تبكره هيا عبد الحميد. لا لا هذا في الأول، لا في الأخير، في باب المخفوضات، باب المخفوضات بيت جميل هو، لكن يظهر أنه هاي استمر، هاي أحمد وينك؟ حتى أنت أحمد وين عاقل أنت؟ حتى أنت تخفي روحك هاي من الثالث من رابعكم ولا خامسكم؟ حتى الشيخ هذا خلاص معنا، كنت غادي هاي هاي يا خالد ضيعتوا لكم كلهم وجه ما خلصت يا شيخ بس. المهم طبعا هو هنا تو انتم قلنا غلام زيد، زيد هنا فيه قولا، هو الشبراوي اشار لهذا، قال انه فيها خلاف، اختلفوا هل مجرور بزيد، هل مجرور بغلام او مجرور بالاضافه، هذه فيها خلاف حقيقه، هل مجرورة بزيد بغلام، زيد مجرورة بغلام أو بالإضافة نفسها، يعني هل المضاف إليه مجرور بالإضافة أو مجرور بالمضاف، مجرور بالاسم أو مجرور بالعامل المعنوي، مجرور بالاسم أو مجرور بالعامل المعنوي. طبعا الإضافة عامل معنوي والمضاف عامل لفظي، احنا خلينا العوامل لما خدنا قلنا اثنين العوامل، ولا عوامل لفظية وعوامل معنوية. عوامل لفظية الفاعل يرفع الفعل ينصب مفعول به، المبتدا يرفع الخبر، لكن المبتدا مش مرفوع، عامل معنوي وهو الابتداء. هنا نفسها نفس هنا حتى التبعية رأي يختلف فيها، في من يقول لا العامل في التاب في المتبوع هو العامل في التابع، نفس الشيء هنا في من يقول وهو الراجح الحقيقة في باب الإضافة أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، أرجح لأن دائما نعم المضاف إليه مجرور بالمضاف، المضاف إليه مجرور بالمضاف، يعني تقول زي ما لما قال هو غلام زيد، هي طبعا تقدير الكلام هذا غلام زيد، هذا غلام زيد، هذا مبتدا وغلام خبر مرفوع مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلى مجره كسر الظاهرة على آخره. في الإضافة يعني لأن أنتم مرن عليكم بعض المعلومات، لو تعرف المضاف المضاف إليه سهلة تعريفا ولا هما اسماني، اسماني ينسب الأول منهما للثاني هكذا، لابد يكون اسمين لا فعلين ولا اسم وفعل ولا حرفين ولا حرف واسم ولا حرف وفعل، اسماني ينسب الأول منهما إلى الثاني، فيه النسبة في معنى الضم والنسبة، أي قد يكون نكرتين، قد يكون نكرتين، وهنا شو الفائدة من الإضافة؟ التخصيص، وقد يكون نكرة ومعرفة، إيش الفائدة هنا؟ التعريف، النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تكتسب منها التعريف، أما معرفتين فلا، لا يضاف، لا تضاف المعرفة المعرفة لأنها لا فائدة من الإضافة، لا فائدة من الإضافة بعد ذلك. طيب وتلاحظوا أن المضاف نعم لا النكرة إلى المعرفة والنكرة إلى النكرة، النكرة إلى المعرفة والنكرة إلى النكرة. طيب لاحظوا أن المضاف لا ينون، المضاف لا ينون، والمضاف لا يحلى بأل، والمضاف لا يحلى بأل. نعم نعم لا ما تقولش الكتاب محمد الغلام زيد أبي أل ها أي نعم سيروا معرفة. طيب هاي واضح حكي لك، والإضافة هي حتى ليش فيها جر؟ طبعا هنا اللي قالوا أن الجر بالإضافة بنوا قولهم على هذا، إن قالوا أنتم قلتوا غلام زيد بمعنى غلام لزيد، غلام لزيد، وهذا منين جبتوه؟ من معنى الإضافة، من معنى الإضافة، إذن الإضافة هي اللي جرة لأنكم اعتبرتم لها معنى، ولكن لا هذا القول طبعا يعتبر ضعيف، لأن في كل كلام العرب معنى وعمل، ولا في كل كلام العرب تلقى الكلمة لها معنى وتعمل بشكل لا لها معنى وعمل، لا لا لا يمتنع العمل من الإضافة إذا كان يعني لها معنى، معاش منحها من العمل، أو كان هي لها عمل لا يمنع معناها، هكذا ألفاظ العرب غالبها تلقى لها معنى وعمل، واضح إن شاء الله. طيب تو لما قال هو المصنف هنا أورد للإضافة معنيين، ولكن سنجد إن شاء الله معنى ثالث نحن، ها إيش قال هو؟ وهو على قسمين، ها ما يقدر باللام، باللام بمعنى اللام، غلام لزيد هذا معنى اللام، كتاب محمد معنى إيش؟ كتاب لمحمد، باب المسجد باب للمسجد، ها نعم غلام لي ها طيب ها وما يقدر بمن، من لما يقدر من بمعنى من، ها توب صوف، ايش المعنى؟ واضح المعنى، ذاب هو ظني باب ساجن، ساج طبعا الساج هنا ايش هو؟ خشب، الساج هو الخشب، باب ساجن يعني بمعنى ايش؟ باب من ساج، خاتم حديد، خاتم من حديد، توب خز، توب من خز، الخز طبعا نوع من الحرير، نوع من الحرير، ها طيب فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. طيب باهي، طيب لو قلنا مكر الليل، ها بل مكر الليل والنهار، التامر النكر بالله ونجره هندال، ها هنا شو المعنى؟ هل نستطيع نقول المعنى باللام؟ هنقول المعنى من المعنى من شنو؟ في شكرا لا مالك عالم المدينة. مالك عالم المدينة واضح أنها عالم في المدينة. عثمان شهيد الدار. ها عثمان شهيد الدار هذه لا تنفع بها اللام ولا تنفع بها من ولا تنفع عليه ما تنفع. إيش ينفع بها؟ في. يبقى لابد أن تكون نقدر الإضافة بعض الأحيان بمعنى في. لابد من الثلاث اللام ومن وفي. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نسأل الله إن شاء الله أن ينفعكم بها وأن يتيب مصنفها وأن يعطينا من الثواب مثلها إن شاء الله. إن شاء الله أهم شيء إن شاء الله أن ربي ينفعكم بها إن شاء الله. كم تذكر فيكم حد يذكر البداية؟ ما مذكور فيها التاريخ 17. طيب طيب كويس يعني تعتبر مدة الحقيقة كويس. طيب جدا مدة قياسية صراحة. غبنا فيهن وعطلنا في العيد في العيد عطلنا في العيد ولما سافرت أنا ممكن أي ممكن الحمد لله. طيب إن شاء الله الحصة الجاية حتكون مراجعة إن شاء الله. الحصة القادمة واللي بعد حصتين نحتاج لحصتين إن شاء الله في المراجعة نزيد نضمكم فيها المعلومات تنظيمك كيف تنسق إن شاء الله. وانتم بتحاولوا في هالاسبوع هذا واللي فيه اليومين هذين تشدوا في الحفظ. الحقيقة رأى لأن راه حفظ المتن هو الغنيمة اللي تخرج بها من مثل هذا. كونك تثبت المتن في ذهنك هذه غنيمة تخرج بها من مثل هذه الدروس يعني. لأن المتن هو السلاح الحقيقة. المتن هو السلاح. وتوا اتفقوا ايش رايكم شو بتدرسوا بعد هذه؟ مش عارف انتم المره اللي فاتت واحدين يريدون القطر وواحدين يريدون الالفيه. ها هنا القطر والشذور من حيث الفائده القطر اكثر فوائد لا القطر اكثر فوائد حقيقه. ها ايش كمراجعه هو الحقيقه لما قرا القطر وبيراجع يراجع الشذور يقرا الشذور يعتبر كمراجعه القطر. هو الحقيقة أنتم راهم أقول لكم بالنسبة للقطر مش حتى لا تجدوا فيه شيئا جديدا عليكم لأن أنتم طبعا هو أنا كان في ذهني من حين يوم بدينا أن ننتقل إلى الألفية على طول. فلذلك لو أخذتم معلومات حتى في القطر مش موجود. توسعنا في الشرح كثير وزدنا حتى على ما في القطر في أغلب المواضيع بس في مواضيع محدودة هيك اللي هي مثلا أعرفها أنها دسمة شوي ما أتكلمش واجد. لكن في مواضيع كثيرة توسعنا فيها كباب الأفعال وباب النواسخ وغيرها هذا ما تجدوا فيه القطر شيء راح يعتبر مرور ب إيش هو؟ نعم إيه لابد لابد من حصتين مراجعة قبل أن نبدأ في أي كتاب آخر هذه لابد منها. أنا رأيي للفي اختصار للزمن الحق. نعم هي من منين؟ القطر يكتفي يعني الألفية زي جمع التكسير يعني مش نصر في البداية بيت 800 وبعد يعني ما يوصل 800 لا ما احنا صدقني احنا سامحنا احنا ندرس في الطلبة المستمرون. احنا اللي بينقض هذا ما ندورش اللي جاي بينهش وبيعدي هو اصلا اللي بينقض هذا مش حيثبت شيء اصلا. لا احنا نريد الطلبة اللي بيستمروا معنا ان شاء الله بيقروا النحو وبيقروا علوم اخرى وبيكونوا طلبة علم ونبوهم يدرسوا. هذا اللي يهمنا. ها ايوه ان شاء الله البلد خلاص يعني اصبحت الدروس كثيره ومليئه البلد ان شاء الله يجد دروس ان شاء الله. انا رايي الجماعه اللي هم عندهم استعداد وتبتوا ينشوا في الفيه والجماعه اللي يحس فيهم ضعف شوي لا بس لكن نقول احنا عشان نعاود الاجرميه ناخذ القطر ديرهم يوم ثاني غير اليومين هذينا ها نعم أنا والله يرى كل المعلومات اللي عديتها كل معلومات أعطيت لكم معدودة على الفيه حتى الناقص معارف غادي كيف من كملة كلها واثقة مجهزة يعني ها حتى نجمع رحمة الله شرح خلاص. طيب باقي المجموعة اللي هم مازالوا ضعاف شوي زي الجنادي هيك وزي مثلا الأخ اللي جاي جديد لا أنت ما تأخذ في الغادي في زي أسامة أنت غادي تأخذ في الدرة إن شاء الله تكفيك بالنسبة لك أنت إيه تأخذ في الدرة أنت تمشي معنا في الفيه إن شاء الله معاش إشكال. إيش تبوا يوم تاني أم تخلوه بعد العصر نفس الشيء ولا نعم أفضل بعد العصر أفضل شيء شكتر عشيه تطوال إن شاء الله إيه طيب به وتبوا تعاودوا الأجرمية ولا تبوا تأخذوا القطر أنتم مخيرون هنا ده. ها خلاص به نأخذ القطر إن شاء الله خلاص خلوها إن شاء الله عشية الأربعاء إن شاء الله عشية الأربعاء أي باهية عشية الأربعاء إن شاء الله بعد العصر لا مش مشكلة لأن فيه حتى خمس مفارق لا كويس أنا نتذكر زمان قريناها ثلاثة مفارحني على الشيخ يوسف بعد ثلاثة مفارح قال ابن عقيل كملنا والله بدينا فيها في 89 يمكن تمناها 92 أو لا الشيخ يوسف ما بيش حتى طالب مبدي يبي طالب في النهاية يبي طالب في النهاية احنا قالينا حتى قبل هو طبعا قالينا حتى في المدارس يعني قالينا قبل هو قصد القراءة الأكاديمية دراسة الأكاديمية لكن مرينا عليها معه هو الشيخ يوسف يبي طالب في ما عندهاش قدرة على أنه ينزل بكرة ما يقدرش ينزل هو نفسك ما عندهاش قدرة على النزول يعني معلوماته ما كبير يمكن في 70 تولد نحن أقصر عربناها ها القدر بعدها اقرأ نعم سورة البينة خليتها من جمعة طيب ولا ايش اللي قلنا عليها القدر هي عند أسامة خذ خذ باي تول المرة اللي فات احنا عدينا 8 ما زال ولا 7 تو ايه كان اخواتها جاب ملولة وجاب يوسف وجاب من محمود وجاب جاب محمد محمد عرفنا عرفنا من شطرة كانت أدركم كلكم زي محمد أربعة من عشرة اللي مزالوا 6 أنت واحد من 6 باه يوسف واحد وعبد العزيز 2 ها ومحمد 3 باه أربعة من مزالوا 2 ها مزالوا 2 إبراهيم خليت شيء ما خليتش باه عبد التاح مزالوا 2 ما عرفناهمش عرفنا توا ها عرفنا يوسف وعرفنا عبد العزيز ها باهي مزال واحد ثاني منهم عبد محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف شنو هم في المرة فات قال شو تعقونه قلنا له ما عشان عندنا قبلك طالب يقول لي نبطل وخلاص باه طيب حاولوا تسرعوا فيه من بيكم سلمون يعني الجمعة احنا قلنا متى آخر موعد لا اتفقنا على الجمعة مش القادمة اللي بعدها ان شاء الله يعني أول جمعة في الألفية كون جيبون إن شاء الله إن شاء الله ما حاولوا ما تفشلوا شيء لأن قبل كثير يعني مشروع اللي بدينا فيه ويفشل راه بسبب اللي تحمل يقول أنا ماشي وبعدين ما يصيرش لا لا ما وصلش للطباعة سابقا لم يصل للطباعة لكن أول مرة اللي بدينا فيه والله هذه رأي أشياء يستفيد منها الطلبة تربح بها أجر كثير حتى أنت مرة أكثر ما يستفيد منها نحن جربنا استفدنا منها مثل هذه الأشياء كثير يعني اللي فعلوها قبلنا هاي تعال يا عبد العزيز والله منو هاي خالد طني خط خير من عبد العزيز اكتب لنا اقرأ الإعراب حنستمر فيه رأي حتى مع الفية إن شاء الله حنستمر فيه إن شاء الله لعلنا نصل قدر الله إن شاء الله نصل ونتم ربع ياسين ها إن شاء الله أو في فوائد كثيرة بعد أنت محزب الله ليه إيه لا بعدين خلاص إيه إن واسمها كان وخبرها كان واسمها فعل فاعل إن شاء الله هيك يكون بالنسبة لهنا يعني لكن في التفصيل مفصل ها راح فيهم ايه نسيت الشاهد يوم جمال عشان لنا اخر جلسه اليوم ناشطين بدون شاهد في تنقيح للزهري تنقيح للزهري اسمه هكذا مثله خاص بالأزاهرة بالأزاهرين وشارح محي الدين عبد الحميد في مستوى القطر هم في مستوى القطر هم هو في مستوى القطر والقطر أحسن منه طبعا محي الدين شارح محي الدين عبد الحميد هو مثل خاص للجماعة الأزهر طلاب الأزهر يعني أيه. والله هو اللي بقرا حاجه بدل الجميع يقرا فيه الفواكه فواكه ايش الجنية احسن واجد كتب النحو رأي كثيره هي غير المتون يعدوا فيها في 200 وكسر متون اللغه 200 وشوي كثيره في اشياء انتم لم تسمعوا بها خالص موجوده هذه صرف طبعا صرف ايه صرف نعم ايه الصرف كله فيها ان شاء الله اه ماله الشيخ الكافي اللي شرحها الوظيف ابي بتاع ابن الحاج ولا لا ابن مالك الموجود اللي لقيتها محل ثاني لقيتها بتاع ابن الحاج ابن الحاج هذا ابن الحاج ميت والرضيف ميت قبل ابن الحاج يبقى لك مش عارف والله لكن عندي في ذهني هناك ابن مالك خلاص فيها فيها فيها جامعة فيها كل فروش بإذن الله إن شاء الله مش مستحيلة أنا درستها مرتين قبل في مرة جمال النحو فيها شيخ ها؟ إيه. كل مرة ما حصلتش عوائق استمر ما طولناش فيها طولني سنة ونص كل تمنا المرة الثانية حصلت شوية عوائق سنتين ونص لا أنا درستها مرتين لأن قلت على الشيخ يوسف بس قلتها في المدرسة في المعهد الدراسة النظامية قلت على الشيخ يوسف مرة لكن أنا درستها مرتين صديق أنا ما فيش طلبة طبعا غادي سفر رمضان يا دوبك وصلناهم إحنا إلى ما إيه ما فيش طلبة يتحملوها واش الأجرمية 15 مرة أكيد القطر 9 مرات تقريبا ها مراجعة لا بالنسبة للأجرمية والقطر أنا ما نحتاج درسي من وبعد فترة الزيارة يحصوا بعض الكتب لما فتحوا الزيارة حصلوا بعض الكتب كده لكن غادي النحو الحقيقة طبعا ما فيش هو حتى لما جيت أنا يعني فرح بي واحد أول واحد يدرس النحو في السجن أول مرة يدرس النحو في السجن ولا السجن كله نحو من عبد الله لا عبد الله قبلنا لقينا احنا أثارة قاعدة حتى بعض كتاباته وكذا هيك قاعدة موجودة نعم عندهم ايه في طلب في لا السجني لا السجني لا وين هم مملكتين تلقيت كله لا قصدين ما حربهمش لا لا سرقة لا سرقة كله سرقة الواحد يا شيخ تعالي بزور زمان بزور رده بده ناشي جسيس الله نقول ده بتقول له وراس أمه في ويدي وراس أبوه كثرت له تعالي بزور الله عليهم تشوف رده قال أنا هذا ولا عندي من أمه تراس كم جاهة والله مساكينهم الصراحة لا حول ولا قوة إلا بالله فاستخف قومه هذا اللي صار لهم مساكين حتى هذه ما تأسف عليهم لأنهم هؤلاء مشكلة يديهم لدين لدنيا توفيق حتى اللي تمتع في الدنيا حصل شيء، لكن زي هذه ما شيء تبر في حياته تلقاه مش لاقي ما ياكله. نعم ايه كيف هذه يبوا فتره باش انتوا يبوا بالفعل بالفعل حاضر حاضر في بلاد الهدية في القواعد النحوية بالشواهد القرآنية هذا نبوبه على باب النحو زعمه يخلوا منه خلوا منه اللي يحتاج خلوا منه حتى هو حتى في الشرح أظن يتكلم يحقق في الأبيات يعني حتى في الشرح في الأبيات يضبط فيني المختصرات اللي بيمر عليها يحفظها في ذهنه خلاص تفضل هذا محمد بن حسن الرضي كتبه وافية في شرح الكافية لابن الحاجب وفاد ابن الحاجب وفي 46 هذا الكافية في النحو خلاص يبقى هي حتى كيف دي بنالك مش روح لكم اللي شرح مش عارف طيب الله جعلين شو العالم اللي يقوم اللي شرح مش عارف هاي اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق كم كلمة يا احمد اقرأ باسم ربك الذي خلق سبعة كم فيها فعل يا شيخ يوسف اثنين الأول اقرأ والثاني وخلق اقرأ مضارع ولا أمر يا اقرأ أمر دليل اقرأي ويفيد الطلب طيب هنا شنو شنو إعرابها اقرأ فعل أمر مبني على السكون فعل أمر دائما يبني على السكون لا تو هو يبني على السكون متى اذا كان صحيح الاخر لم يتصل به شيء وتصل به النصب كويس باه ما شاء الله مدام غير مثبت انت كويس ها الفعل الامر يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء وكذلك اذا اتصل به النصب في هذين الحالين على ايش يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العله اذا كان معتل الاخر ويبنى على حذف النون اذا كان مضارعه من الافعال خمسه ويبنى على فتح مع نون التوكيد مع نون التوكيد المباشر نون التوكيد طيب باهي وين الفعل يعني اقرا قلت انت فعل امر مبني على السكون محل امر فاعله مستتر وجوبا وجوابا ها وجوبا ها مستتر وجوبا تقديره انت مستتر وجوبا تقديره انت طيب ها اسمي جار مجرور كويس عد زين وهو مضاف. لا ايش اللي مضاف؟ ربي كويس. روح يلا عد. وهو مضاف ربي مضاف اليه. انا جبت راح بدهن الذي اسم مضاف وربي مضاف اليه. وربي مضاف كاف مضاف اليه. واضحه؟ اسمي ربك والذي لا شعراب اسم موصول مبني على السكون في محل نعت. نعت يا رب. نعت يا رب. مبني على السكون في محل جر. نعت يا رب. نعت يا رب. با خلق هيا الفيل فالماضي من الفتح فاعل فيروس جواز تغيره. كويس. خلق الانسان ماذا؟ هاي كم؟ خلق فعل ماضي مبني على الفتح على محل الاعراب والفاعل بالمصدر جواز التقدير هو. خلق الانسان انسان مفعول به منصوب بالفتح من علق جار ومجرور. من علق جار ومجرور. كويس. ذكر فترة فعل امر مبني على السكون لمحل الاعراب وربك وفاعله مستتر مستتر وجوبا تخبير انت. طيب. جي توكيد لفظي. نعم. طيب الواو معناها تقرا انت وربكم هيك كان بيقول عاطفه. صعبه ولا ما لا يستقيم عاطفه. ترى وربك الاكرم ايش بيكون الكلام جديد بعد كلام جديد ايش بيكون يعني لا انت فكر في المعنى اقرا ايوه حاليا الواو حاليا اقرب لان تكون حال واو حاليا الجمله اللي بعدها في محل نصب حال يعني كون الله معك او مصاحبا لك او حافظا لك. يلا وين هي؟ اقرا وربك الواو حالية رب مبتدأ مضاف الاكرم خبر طبعا والجمله في محل نصب حال به الذي نعت الاولى نعت اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت رب في محل رفع نعت رب وربك ولا في عندك ولا ب علم فعل ماضي فعل ماضي ايش الامر منه ترى فايده اعلم با تعال على الصبورة ترى علم هاي اوريت اللي سيب القاعده يغلط شوف ستو علم سهل هيك تقول انت من الامر منها سهل لك لكن غلطته لانه لم يتبع القاعده ها علم خيرك بالله السيارة أنت يا راجل عاود روح من اللي قراك الصف أول ها هاي تحمل وزنك إلى يوم القيامة والله إني جربت من يسمعين في القرآن هنا يجون هنا أو في الفصل قديش واحد يجوا أنا أمتى أخش في الصف في اللي بعد الصف الثاني وصف الثالث لكن ما فيش خذ اليمين خذ اليمين اكتب اليمين اكتب يسار عبد الله اثنين ثلاثة والله نذكر فيهم صلح شو قاعد يكتب اليمين ها علم جيب المضارع هاي يعلم ليش يعلم ضيعش الفعل ها المضارع يعلم اجزم اجزم ها لم يعلم ما هو يبي يطلع روحه صح ما عندهش خطأ يعلم ها ايش قاعد لك حط العين اكتب العين واللي بعد ها شكل العين لا يا راجل العين شي ضرفة عندك غالي با حط يلا ايش قاعد لك توا علم وين علم المال ريت سي ريت القاعدة كذوضة تقول لا لكن انت قلت من غير قاعدة ضيعت طيب علم ايه عين ولامين وميم علم لا مش عين ولامين وميم ولا عين ولامين وميم ده فعل رباعي لو علم علم اعلم اعلم رحمك الله علم هو الإنسان ما ما علبين موصولة الذي علم الإنسان الذي لم يعلم مبني على السكون في محل نصب علبين لم يعلي ما شاء الله مبني على السكون محل معراء ويعلم الظاهر على آخره وفعله هاي شرحت انت تشد روحك شوية تمشي معنا في الألفية هاي شد المأزق يلا ما لم يعلم يعلم هو ولا يعلم هو هاي كلا هاي محمد سوالم كلا حرف زجر وردع اي نعم كلا حرف للزجر وردع طيب كلا إن معروف مع استراج المعرفته إن الإنسان اسمها منصوب بها على نصب الفتحة لا يطغى لا ها نعم لا لا ردع زجر طيب راهي اي صحيح صحيح صح يعني غفلت عليه انها لا ما دام في انها هي لام الزحلقه صح مزحلقه نعم يطغى فعل مضارع ايش مرفوع شو علامه رفعه ضمن مقدره من الدوريه تعدد زي يسعى ويخشى به فاعله هو يعود على الانسان والجمله هذه خبر إن والجملة خبر إن به أن رآه استغنى أن ما تجيش مصدرية نعم أي مصدرية نعم مصدرية ناصبة نعم هنا الفعل الماضي فعل الماضي مبني في محل نصب طبعا هي مصدرية ناصبة طيب نعم رأى فعل ماضي وفعله والها مفعول به استغنى أيضا فعل ماضي فعله هو طيب إن إلى ربك الرجعى ها هيا عبدالله طيب وين اسمها الرجعى والخبر إلى ربك واضحة يعني يصل الكلام إن الرجعة إلى ربك طيب أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى أسامة كم كلمة أرأيت ثلاثة همزة استفهام وفعل وفعل همزة استفهام وفعل وفعل كويس نعم أرأى إن إلى ربك الرجعة هذا تقديم إلى ربك أنا أي الجار نعم نعم الجار المجرور تقدم تقديم محق التأخير هكذا بدي حصل نعم طيب ايش هنا عندنا نحن وصلنا أرأيت الذي الذي مفعول به ينهى فعل مضارع وفاعله هو يعود على الذي شكين عبدا هاي ينهى هو عبدا شكين إذا ظرف ظرف لمستقبل الزمان طبعا هو محمل معنى الشرط ولا صلى فعل ماضي فعل ماضي شو الأمر منه يا محمد من صلى يصلي لم يصلي ها الأمر صل ليش صل ها ها صلي لو تقول صلي ولا تقول صل لا إذا كان قلت صلى أخطأت لأنك حذفت حرف بعدين أنت لأنه وش عندك يا محمد صلى المضارع شنو ها المضارع يصلي في يا ها لما تقول انت لم يصلي يصلي صلي يا رب توقف عليها يصلي صلي صل نعم لو قلت صلي زدت حرف ها زدت ايش الياء كانك انكسرت حرف الياء لو سكنت في الوصل لو سكنت وصلت كان ما فيش يا محذوفة ولا شكين فذاك لابد في الوصل بتبين الكسرة مش تدل على الياء محذوفة نعم نعم طيب هاي أرأيت إن كان على الهدى ها واضحة أرأيت همزة استفهام والفعل وفعل شكي هذه مرت علي كثيرين إن ها إن يا أسامة شرطية جازمة كان فعل ماضي في محل جزم ها وين اسم كان هو وعلى الهدى خبره الهدى مجرور بعلى وعلى مجره شنو يا محمد على مجر الهدى ما نعم دوريا ليش من عم دولة تعد مجرور وعلى مجرد كسر القدر من عم دولة تعد أو أمر أو هل يواضح فيها أنها عاطفة أمر فعل ماضي فعله هو بالتقوى جار مجرور بالتقوى جار مجرور به أرأيت زي أخت الأولى إن كذب تولى واضح تولى فعل ماضي فعله هو ولا ألم يعلم الهمزة استفهام طبعا ولم حرف جزم يعلم فعل مضارع مجزوم بأن الله يرى ايش الباء ها ايش الباء يا محمد فعل الشيخ يعلم هو هو يعلم هو ها الباء ايوه الباء حرف جر وان أن من أخوات إن وين اسمها الله وجملة يرى وأن مصدرية ولا لا أن ومعموليها في تأويل المصدر مجرور بالباء يعني مصدر مؤول من أن ومعموليها في محل جر بالباء تستغرب أنت تهون محمد شو صار له كيف الباء تدخل عليه حرف شكي ها الباء داخل على المصدر شكي الباء داخل على المصدر المؤول من أن ومعموليها أن ومعوليها من الحروف المصدرية. زائد الشيخ أنا ولا نعم. الباء زائد ولا لا؟ لا مش زائد. داخل عليه المصدر. الزائدة ضبطها يا عبد الحميد تلف تلفها والمعنى يستقيم بدونها. ما جاءكم من بشير. الأصل شنو؟ ما جاءكم بشير. لا عن بين الشيخ. نفس نسوى حروف الجر كلها. لما تكون زائدة إيش؟ وكفى بالله شهيدا. كفى بالله كفى الله شهيدا. ها أوجب لك الباء وضحت؟ لا لأن المصدر لابد له من جار المصدر لابد له من جار طيب نعم كيف ترأي ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم رؤية الله له والله أعلم كلا لأن ها لين لا مش هذه قسم قسم هذه لام مبدا القسم ان الشرطيه الجزء لم ينتهي فعل مضارع اللي هو يعني اصلا ينتهي في ياء حذفت الياء الجزم به لم ينتهي تقول يقف عليها لم ينتهي هذا أثبت الياء ولا يعني الوقف عليها ينتهي لنسف عن لام التوكيد ونسف عن اي به كيف نعرفه فعل مضارع نسفع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد ونون التوكيد هي المرسومة تنوين نعم الفعل المضارع يقول يبنى مع يبنى على الفتح مع نون التوكيد ويبنى على السكون مع نون النسوة هنا مبني على الفتح طيب بالناصية جار ومجرور ناصية نعم بدل بالناصية ناصية نعم مش هي واحدة نعم ها ناصية بدل من الناصية الأولى كاذبة نعم نعت وخاطئة نعم نعت ها ايش فليدعو توكيد ايش التوكيد لا لا الاولى البدليه هنا هي مقصوده بالذكر ان شاء الله طيب فليدعو الفاء هذه لا الفاء طبعا لاحظوا في هذه الحال اللي يكون بعد فعل غالبا ما تكون زائده زايد. هي يقولوا زايد غالبا تكون زايد لتحسين اللفظ. لا خلنا زايدين لتحسين اللفظ يعني. إيه. فليدعو فليستقم فل كثير تقول هي هكذا. إيه. طيب فليدعو اللام من الأمر شنو؟ لام الأمر. هذه لام الأمر الجازمة اللي هي من جوازم المضارع. وكيف يعني لام جازمة ويدعو مرفوع؟ لام قالوا جازمة الأخوة ويدعو مرفوع مش العين مرفوعة مرفوع العين رب. ها كيف يصير علي كيف يصير من الدولة؟ وهو طيب كويس ايوه فليدعو مجزوم على مجزم يحذف الواو فليدعو نادية هذه مفعول به والها مضاف اليه فاعل هو طبعا فاعل هو نعم كيف الواو المحذوفه يا محمد هاي رجع ذهني ها ارجع لك النظام ولا مازال يدعو دعا يدعو دعا المضارع ايش يدعو الواو هذه من الفعل هاي واضحه شيخ معلش ثم مر عليها لام المزحلقه ولام القسم ولام التوكيد زاد في لام ثاني اي زاد لام فعل لام التزام زاد لام الجحود زاد كثيرات زاد ان شاء الله هاي طيب هاي سندعو واضح هذا السين ها حرف استقبال وندعو في المضارع ها وعلى رفعه باش عفوا شوي خلوا نبو محمد سلام يفهم بس شو الماضي يا محمد الماضي هاي محمد دعاء الماضي دعاء المضارع يدعو ونزيب السين ها وين الواو هني لماذا حذفت نعم ايوه هذا صح مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الواو المحذوفه ليش التقاء الساكنين هذه يا طلاب القران انتم راهم يا عبد العزيز انت يا طلاب القران انت خالد من يوسف هاي نسينا وسينهم ما شاء الله علي سوالم خالد قبي عبد العزيز يوسف وينهم لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واضحه تبقى لي محذوف لالتقاء الساكنين طبعا لاحظتوا احنا مثلنا عليها كثير هذه يا عبد العزيز حنين ما يكون في ذكروا جبنا فيه كم مرة قلنا فيه ما حذفتش الياء لماذا لو حذفنا الياء لتغيرت الكلمة بعد شكي هذه حذفت الواو هنا والكلمة باقية خلاص حذفت الواو في حتى تمن آخر التمن هي دور في الإسراء أول أيوة أول آية فيه ولا في التمنين نعم الله أعلم والله ما نضبط لك الصراحة لكن هنا من الجهة نعرفها ها نعم إيه لفه الانتقاء الساكن طيب طيب طبعا يدعو هو الزبان عفوا ندعو نحن مش يدعو ما هو بارك فيه هو ندعو نحن الزبانية طيب كلا سابقات لا تطع هو تطعه كلمتين ولا كلمة محمد تطع هو كلمتين تطع والهاء لا هذه يبقى شنو بتكون لا يا شريف عن النهي الجازم تطع فعل مضارع مجزوم بلا وفاعله انت والهاء مفعول به والواو عاطفه واسجد معطوفه على تطع واقترب نفس الشيء نعم اقترب انت واسجد انت تطعه انت كلها انت باقي هذه سجده ولا مش سجده تسجد فيها ولا انت لا ها كيف حفظ هي السجدات في القراءات يا محمد باهي هي القراءة السجدات في القراءات السجدات تتعلق بالقراءات لا السجدات هذا أمر فقهي أمر فقهي ولا ما ثبت بالدليل نسجد فيه شكي ولا ما يثبت بالدليل هي اقترنت أنتم تقولوا بالمصاحف لأن المصاحف قالون أكثرها تنطبع وين شمال أفريقيا شمال أفريقيا مذهبهم طبعا مالكي ومالك لا يروا السجدة طبعا لم يصح عندهم الدليل والصحيح اللي فيها دليل ذلك. أي نعم. هذه عندكم هذه. هي رأي الوحيدة اللي المالكية صابوا فيها اللي هي الحج الثانية. ثانية في الحج. هذه الحقيقة يعني فعلا. ما فيهاش دليلها لا لا. نعم. لكن عندك آخر النجم. وفي الانشقاق وهذه دليلهم صريح صحيحة. أي على خزن الجهنم. خزن الجهنم. تفضل. هاك يا عبد الحميد.